فإن زوجته لا تطلق. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.